طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في أسئلة كتير وكلام كتير عن مسألة أنا قرايتي بطيئة، مش بقدر أقرأ بسرعة، حاجات زي كده. فأنا بقدم نصيحة للإخوة اللي بيتكلموا على إن أنا قرايتي بطيئة، فهعمل إيه في القراية البطيئة ديت؟ هتصرف فيها إزاي؟ يعني ما بعرفش أخلص 5 6 كتب، 10 كتب في اليوم زي ما الإخوة بتقول، ما بعرفش أخلص كتاب حتى في اليوم، يعني ما بالكم بكتاب في يومين ما أعرفش أخلصه. فأعمل إيه؟ يعني الأسئلة دي اتكررت كتير، وطبعا سببها الأول إن في ناس كتير طلعت وشافت النت وحاجات زي كده، وشافت مواقع، وكل واحد ينزل قائمة بالكتب اللي قرأها في خلال السنة. فتلاقي مثلا إيه، واحد قرأ 200 كتاب، 300 كتاب. فانت لما تيجي تحسبها 200 كتاب 300 كتاب دي يعني تقريبا مجلد يوميا او كتاب يوميا، بلاش مجلد. ف يعني بدأ يبقى فيه احساس ان طب احنا فاشلين قوي، هعمل ايه في القرايه البطيئه دي؟ هتصرف ازاي في الموضوع دوت؟ فبدأت تنتشر منشورات نصائح للقراءه السريعه، وتقعد تقرا. لازم يعني قريت حاجات كده كتير، مساله تدريب، ان انت تتدرب تقعد تقرا بسرعه بسرعه، وتدي لنفسك دقيقه، في خلال الدقيقه دي تكون قريت 3 صفحات او حاجات زي كده. والحقيقه ان الكلام ده انا اخالفه، مع احترامي للناس اللي قالوه يعني، لكن انا بخالفه في حاجات على الاقل من تجربتي اللي مش كبيره قوي قوي قوي ولا كبيرة يعني، بصورة لسه قدام السنين ان انا اقرا ان شاء الله، ربنا يسهل وازود ثقافتي اكتر من كده. لكن من اللي انا شفته، اغلب اللي بيتكلموا على القراية البطيئة بيكونوا بيقرأوا في ثقافة. يعني ايه ثقافة؟ يعني انا مثلا النهاردة هجيب كتاب نظرية التنمية السياسية بتاع هيجوت، وراح قاعد اقرأه. انا قرايتي بطيئه قوي. انا يا سيدي، انت عندك مشكله دلوقتي. انت نظريه التنميه السياسيه دي حضرتك قرات فيها قبل كده؟ ده بقى الكلام اللي انا عايز اتكلم فيه. انت قرات في الحاجات دي قبل كده؟ طب هل انت عندك خلفيه في العلوم السياسيه مثلا؟ قرات مبادئ العلوم السياسيه؟ عشان اصل التنميه السياسيه ديت حاجه عاليه، يعني انا خلاص فهمت ايه هي الديمقراطيه وايه هي الفوارق ما بين الديمقراطيه وغيرها والحاجات دي كلها. ثم لما اصل لهذه المرحله باخد التنميه السياسيه. التنميه السياسيه دي مثلا قائمه على فهم ازاي انا الدوله، نظريات ان ازاي الدوله بيحصل لها تحديث. ده بالنسبه لنظريات التحديث. النظريات الماركسيه اللي بتقول لك لا ده مش تحديث اصلا، دي فكره، الفكره دي لعبه. لكن الموضوع كله ان انت عشان توصل للمرحله دي فانت لازم تبقى فاهم ايه هي الاشتراكيه وانماط الاشتراكيه من الماركسيه، والماركسيه الشيوعيه والشيوعيه اللينينيه والحاجات المختلفه، ثم انماط التحديث والنظريه الليبراليه. هما دي كان القرن ال19 وال20 كله بيدور حوالين الحاجتين دول، النظريتين دول. فانت لازم تكون اصلا عندك معرفه بالايديولوجيات التنوعات الداخليه في الايديولوجيات، والنظريات الدوله، وايه هي نظريه الدوله، والمؤسسات بتاعت الدوله، عشان افهم يعني ايه تنميه سياسيه. فانت لما تيجي تقرا كتاب زي ده بالنسبه لك هيبقى لازم يبقى بطيء. انت بتاخد صفحه في صفحه لوحدها، بتاخد فتره طويله. يعني انا ليا تجربه، الاخوه اللي اتكلموا اللي كانوا جم معايا في الجروب هيعرفوها، ان احنا خدنا كتاب الفتره اللي فاتت، كتاب علم اجتماع السياسه. الكتاب تقيل جدا. يعني انا قلت لهم، حتى كان من الحاجات واحنا داخلين الجروب، قلت انا هختار كتاب مشهور قوي، لكن انا ما قراتوش قبل كده، فاحنا هنقراه مع بعض. انا لما قرات الكتاب عرفت ان الكتاب يعني فعلا صعب. حتى احنا كنا عاملين 10 ايام نخلصه، اخذنا وقت اطول من كده، وفي ناس لغايه دلوقتي لسه ما خلصتوش. انا متهيألي اغلب الجروب لسه ما خلصش الكتاب، يعني مع ان الماده انا درستها. يعني الكتاب كان ثقيل جدا على قلبي، وانا درست الماده اصلا. ليه؟ لان الكتاب تقيل، مع انه مكتوب برضو من ضمن الحاجات مكتوب مبادئ علم السياسه، كان دوفريجيه كاتب كده، وده اصلا الكتاب مكتوب من زمان جدا، من حوالي 40 سنه ولا حاجه، فكمان يعني الموضوع تطور كتير، لكن كتاب ثقيل. فبالتالي في ناس لما قعدت تقرا قعدت تقول انا دخلت 10 20 صفحه ما قرأ ما فهمتش حاجه، ما ده صحيح. لكن هل المشكله ان انت يعني في ناس شكت انا ما خلصتش 10 صفحات في اليوم، ما تخلص 10 صفحات يعني، او خلص 5 صفحات بس استوعبهم كويس. فمساله البطء في القراءه احد اهم اسبابها ان انت بتدخل ثقافه. الثقافه بتبقى عامله ازاي؟ ان انا هقرا مثلا في العلوم السياسيه كتاب، واروح واخد الكتاب اللي وراه في مثلا زي كتاب استدلال الاصوليين باللغه العربيه اللي قدامي، اروح رايح ناطط على كتاب ايوه استاذه هند ده انا لسه ما خلصتوش. انا عايز اقول لك في حاجات انا لسه سبتها في الكتاب يعني أنا عشان انقل انا عندي حاجات كتيره جدا، ففي حاجات انا سبتها ان انا درستها قبل كده وحسيت ان هو هياخد وقت اطول يعني، مش انت لوحدي يعني. فالقصه ان الثقافه، انا النهارده هقرا روايه، بكره هقرا كتاب بتاع مستقبل حقوق الانسان لاوبندرا باكسي، بعد بكره هروح قاري كتاب الهيكل، بعده هروح قاري كتاب عن اللغه العربيه. فدي الثقافه. الثقافه مشكلتها ان انت عايز، اغلب اللي بيشتكي دايما بيبقى عنده مشكله في الثقافه. هو انا مثقف فانا كل يوم اقعد اقرا كتاب. هو الحقيقه ان كل يوم لو انت نجحت انك تقرا كل يوم كتاب، ده متعب جامد ليك، لان ما انت ما بتعملش اسس لأي علم من العلوم دي. يعني ايه اعمل اسس؟ انت لما تيجي تجيب قصه لطفل لاطفال بتاعه اطفال، فانت درست مثلا القصه دي قبل كده، فانت بتروح قاعد تقراها، انت خلاص فاهم القصه هتبدا منين وهتنتهي منين، مش بحر بالنسبه لك. قصه 20 صفحه او مثلا جاي حاجه عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم ملخصها لك في 20 صفحه او 30 صفحه، انت ممكن تقراها يعني بتفرها. طب ليه كده؟ ليه خدت معاك ديت 5 دقايق في حين ممكن حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم اكبر تاخد وقت طويل معاك؟ لان انت خلاص عندك الاسس، فعارف الخطوط العامه للقصه بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. انت عندك فاهم يعني الموضوع هيبقى داخل فين، عارف فين غزوه احد. مش واحد مثلا مش عارف ايه احد دي، ايه احد ده اصلا؟ انت عارف احد جبل، هو اصلا مش عارف يعني ايه غزوه احد، يعني ايه غزوه اولا، ويعني ايه احد. عشان كده برضو انا دايما مع زوجتي ولما بتيجي تقرا حاجه للاولاد او كده في الغزوات او غيرها، يعني ومع انها معايا في دار علوم مدرسه، قلتها انت اهم حاجه تدرسي المنطق والمشترك اللفظي والحاجات دي كلها، ان في حاجات احيانا بتقولها تروح قايله للولد مثلا، طبعا غير الفصحى، ودي حاجه عجيبه في القصص بتاعت الاطفال، ان تلاقي مثلا اغلب القصص بتاعت الانبياء او القصص اللي بتتحدث عن حاجات دينيه مكتوبه بفصحى عاليه. يعني ازاي انت حاجه اصلا انا بتربي انهي طفل؟ الولد مش هيقراها، مش عارف يقراها، او لو قراها مش هيفهم تلات ارباعها. ازاي مثلا في المقابل الحاجات اللي فيها قذاره وقله ادب وبتاع مكتوبه بلغه بسيطه جدا، والطفل عمال يقراها في الفيس وعمال يقراها في كل حته. يعني ايه الفخامه في ان انت تكتب لي بالفصحى العاليه قوي ديت كتاب للاطفال؟ المفروض ده عنده اقل من 10 سنين ويعرفها. لكن بعض المهم يعني انا بقعد اقول لها انت لما تيجي تقولي غزوه احد فهمي يعني ايه غزوه اصلا. هو الولد عمال يجيب الكلام، يعني ايه غزوه؟ ثم احد، ايه هو احد؟ ومكانه ايه؟ طب ليه بيبدا بقى الاطفال يسالوا يعني ايه احد اصلا؟ يعني جبل. طب ليه جبل سمى احد؟ طب ليه مش عارف ايه؟ طب فين دوت؟ تقعد لازم تفهم ان انت بتحكيش قصه حياه النبي صلى الله عليه وسلم ورا بعض كده جري، لا، فهم الطفل كل حاجه. لكن لو فهمها بيحصل ايه بالنسبه لك؟ انت بالنسبه لك خلاص كلمه غزوه احد مش عامله لك اي مشكله، خلاص مش غريبه، انت مش عندك ثقافه بقصه حياه النبي، انت عندك الاسس كلها بتاع قصه حياه النبي عارفها. فانت لما بتيجي تقرا الحاجه بتروح قاري كتاب مثلا زي ما قلت لك 30 صفحه كتاب 30 صفحه ولا كتاب 150 صفحه بتقراه بسرعه، بالنسبه لك ما فيهوش اي حاجه، بيبقى لعب عيال يعني. ما حتى لو كتب بلغه عاليه هتقدر تفهم يعني، مش اللغه مهما تكون اللغه عاليه مثلا هتبقى التراكيب الحاجات تغيير في التراكيب برضو انت ايه مستوعب اللي بيحصل. فدي اهم حاجه، ان انت الثقافه او اللفظ الثقافه بتاع انا هقرا قرايه سريعه لان انا هقرا كل يوم حاجه. هو الكلام ده غلط، انت المفروض تخصص نفسك. يعني انا شخصيا انا بدرس في كذا حاجه زي ما انتم عارفين، ودرست قبل كده حاجات في البيولوجي. انا عشان اطلع من دماغي كل حاجه ليها سيستم، حتى في القرايه وحتى في الكتابه، والله فعلا بيبقى صعب بالنسبه لي احيانا ان انا ابقى مثلا جاي في محاضرات وقاعد اقرا حاجات معينه بقالي يومين ثلاثه، واروح قاعد اقرا حاجات في الادب واللغه، بفضل ليله كده عمال ارجع دماغي ان انا اقدر اقرا في الحاجات دي عشان اقعد كذا يوم تاني ابدا ابقى مستوعب واقرا بسرعه. فالفكره ان القرايه البطيئه احد اهم اسبابها ان انت مش متاسس في حاجه. انت عايز تبقى مثقف، انت عايز تبقى مثقف. انا هقرا في زي ما قلت لكم عن التنميه السياسيه، ايوه اي كتاب، هو اي كتاب؟ لا، ما انا عجبتني اصل فكره انا عايز اعرف هو ازاي اعمل تحديث للدوله. حبيبي يعني انت دارس وقريت، قريت بلاش دارس، قريت كويس مساله الدوله، قريت عن الدوله ومؤسسات وكيفيه تنظيم الدوله والدوله عامله ازاي، ما بتلاقي ما عندوش الاسس دي. فبالتالي لما يجي يقرا كتاب صغير عن التنميه السياسيه، فبالتالي بقى ايه، انا مش قادر والله، انا قعدت صفحتين ثلاثه، الموضوع بالنسبه لي صعب جدا. هو بالنسبة لك صعب جدا لأن أنت ما عندكش الأسس. أيوه طبعا المشايخ دي بقى دي قصة تانية، إن تدخل تشرح المشايخ، بعض المشايخ يدخلوا، بس دي مش غلطة المشايخ. يعني الشيخ مثلا قاعد يقرأ قاعد يشرح كتاب معين، أنت غلطتك إن أنت دخلت فجأة في الكتاب دوت. يعني لازم تبقى أنت تعمل بحث، مش كل حاجة الشيخ هيعملها. إحنا مش لاقيين مشايخ يا عبد الرحمن، يعني أنت عارف الوضع الحالي فين المشايخ يعني، فما بنصدق ان نلاقي مشايخ. يعني هندخل في قصه تانية طويله، العلم الشرعي دي قصه لوحدها، لكن خلاصه الامر اللي احنا عايزين نتكلم فيه ان القرايه البطيئه احد اهم اسبابها ان انت ما عندكش الاسس، وانت عمال تتنطط من علم العلم العلم العلم. لا، ثبت نفسك، هتقرا عن الادب مثلا، ثبت نفسك المسار بتاعك لمده شهر شهرين عن الادب فقط. اول كتاب بالنسبه لك هيبقى صعب وتقيل، ثم الكتاب الثاني هيبدا تلاقي الموضوع صعب، الكتاب الثالث الموضوع هيبقى اخف. يعني مثلا في الادب العباسي عن كتاب، ممكن كتاب شوقي ضيف كبير، بس على فكره سهل، سهل جدا. فانت بالنسبه لك ده كتاب، انا لو خلصت كتاب شوقي ضيف هيبقى بالنسبه لك حاجات في الادب العباسي، هتبدا تتدرج. ولما تقرا حاجه المتنبي، انت بقى في عقلك انت فاهم المتنبي بيتكلم في انهي عصر، والكلام اللي بيرميه دوت اللي بيوجع بيه اي والفخر بالعروبه والفكره العنصريه اللي كانت عنده، انت خلاص فاهم العصر اللي فيه المتنبي. هو كان على خلافي مع الفكره العامه بتاع الاستاذ محمود شاكر في كتاب المتنبي المنهجيه، حاجه منهجيه خلاف منهجي، لكن الاستاذ محمود شاكر كان عبقري في مساله انه قاعد يشرح الجو العام، وحتى ماليش دعوه بتبني افكار، انا ضد تبني الافكار اللي هو تبناها بتاعت العنصريه العرقيه والحاجات اللي هو تبناها الاستاذ محمود شاكر، لكن مساله ان هو قاعد يشرح الجو العام قبل ما يدخل في، بالعكس يعني الشعر حتى في كتاب المتنبي مش كتير، اللي هو في اول كل فصل كده، هو مش مهتم قوي بمساله الشعر قبل ما تفهم شخصيه المتنبي نفسه، مع برضه خلافي اصلا في انهي شخصيه اللي بناها الاستاذ محمود شاكر. لكن الفكره العامه ان انت بتفهم العصر بالكامل، بتفهم المفردات قبل ما تدخل في حاجه زي كده. لما تيجي تقرا في الادب الجاهلي، احد اهم حاجات قبل ما تدخل في الادب الجاهلي، خد كتاب توفيق بره تقريبا، ده ملخص كده كان عن الحياه الجاهليه والعصر الجاهلي او عصر ما قبل الاسلام كله، اصل مش الجاهليه فقط، العرب كانوا عاملين ازاي والانظمه، وهتلاقي حاجات كتير قوي في موجوده، والكتاب اصلا ملخص من كتاب كبير عن الحياه الجاهليه، لكن الكتاب كويس جدا ان انت تاخده مدخل تفهم هو ليه كان مثلا بيتغزل في الجبال، في الجبال الجبل المعين، وشاعر اخر بدوي عمال بي بي بي بيعمل بمفاخر بحاجات معينه، وتلاقي امرؤ قيس المفاخر بتاعته والتفاخر بتاعه ملوكي، انما تلاقي شاعر بدوي اخر يعني هتلاقي المساله بتاعته التفاخر بتاعه تفاخر يعني بدوي، في حاجات مختلفه تماما عن التفاخر الملوكي. انت هتفهم الحاجات دي، الفروقات دي هتفهمها ازاي لما تقرا الاول، تعرف العصر اللي هو بيتكلم فيه. انت متخيل مثلا حد يجي بعد كده يجي يقرأ الكلام اللي احنا بنكتبه على او مثلا الحاجات اللي كانت في 2011 بعد الثورة، تيجي تقرا الحاجات دي، ايه ده، ده الناس دي عبيطه ولا ايه، كام التافه والساذج ولا لا. ما انت لازم تفهم برضو ان كان الناس ديت موجوده في عصر كان فيه ان احنا انفتحنا، وان ما مش هيرجع الاستبداد تاني. حتى انت بالنسبه لك دي حاجات ساذجه، ما هو انت ممكن حاجات بعد كده تبقى حاجات ساذجه يعني، لكن القصه كلها ان انت لازم تفهم العصر. نفس الامر في العلوم السياسيه، نفس الامر في العلوم البيولوجيه، نفس الامر في كل انواع العلوم. انت لازم تاخد الاسس وتقعد شويه مع العلم بحيث ان انت تبقى عارف المداخل والمخارج بتاعت هذا العلم. ثم بعد ذلك، بعد ما يكون عندك المداخل والمخارج، تاخد الكتب الكبيره اسم كتاب ايه، مش عارف. انت بعد ما تكون عندك الاسس بتاعت العلم وخلاص فهمت القضايا اللي بيتكلم فيها العلم ده، انا النظريه السياسيه، القضايا بتاعت الايديولوجيات، انا فهمت خلاص هما بيتخانقوا في ايه يعني. انا فهمت ده لان العلوم السياسيه بالذات العلوم فيها خناقات كتير قوي قوي يعني، كل واحد اراء كتير. فانت فهمت الخناقات اصلا داير على ايه، فانت لما تيجي تقرا كتاب بالنسبه لك مش هيبقى مشكله، انت هتلاقي نفسك بقت بتقرا بسرعه. لما اجي اتكلم عن مساله المساواه والخلافات ما بين الليبراليه، رؤيه المساواه بين الليبراليه والاشتراكيه، انت بالنسبه لك اصلا هو يعني ايه مساواه؟ هل المساواه انت ممكن يجي، تخيل بقى بص المشاكل في ايه، انت ممكن يجي في دماغك المساواه اللي كان الاسلاميين في القرن اللي فات عمالين يتكلموا عنها كتير، ان الاسلام دين المساواه. لا، هما ما بيتكلموش عن المساواه دي، هما بيتكلموا على حاجه تانية اعلى من كده، او مختلفه عن كده. فانت لما انت لما تيجي تتكلم انت مش قادر تقرا حاجه زي كده يعني. انا ما عنديش الاسس، انا مش فاهم يعني ايه مساواه. انت بل بالعكس، انت ممكن تبقى فاهم المساواه اللي انا اللي عمالين يتخانقوا عليها ديت غلط اصلا يعني، انت فاهمها برؤيه اسلاميه. لا، هي مش كده، ما بيتكلموش على الرؤيه بتاعتك دي، هم بيتكلموا على خناقه في المساواه بين حاجه تانية خالص، مسألة الفردانية. بيتكلموا مش على المسألة ان الفردانية دي ان كل واحد يعيش عن نفسه بس، لا، الموضوع اكتر تعقيدا من كده، من مسألة ان كل واحد يعيش براحته وبتاع. لا، ما في فردانية اللي هي بيسموها نيو انديفيدواليزم، اللي هي الفردانية الجديدة. لما كانوا بيتكلموا الدولة الليبرالية الجديدة كانت مرتبطة بفكرة الليبرالية الجديدة، اللي اتكلمت ان الفردانية هنا مش هتبقى ان الفرد ضد الدولة، الدولة دي الدولة الحارسة، لا، ده الفرد هيبقى مندمج مع الدولة. وبعد كده انا شايف ان في فردانيه جديده بتتشكل، الفردانيه مطلقه يعني، قصه تانية. الخلاصه انت اصلا مش فاهم يعني فردانيه اصلا، ودي احد الحاجات الكتير جدا. لما جيت اتكلم في التربيه في ناس دخلت، هو انت بتتكلم في يعني ايه فردانيه اساسا؟ هو انت مش فاهم يعني ايه فردانيه يعني. دي مشكله، ان انت داخل احد الخلافات الكبيره بين الاخوه اللي بيكتبوا في مساله التربيه وبتاع، وهي الاخ او الاخت وغالبا اخوات يعني، انت مش فاهم اصلا الفلسفه اللي جبتي الكلام اللي انت بتتكلم فيها. فبالتالي انت عماله تخبطي ومش مدركه، مش مدركه انت بتخبطي في ايه. زي واحده كانت كاتبه المقال اللي انا قلت لكم من يومين، عماله تتكلم ان اسلوب الثواب والعقاب ده اسلوب فاشل في التربيه وثبت فشله علميا وبتاع. يا راجل، اسلوب الثواب والعقاب، ثم تخيلوا حجم الفكره اصلا، الكون قائم، الحساب وكل حاجه قائمه على الثواب والعقاب. يعني انا يعني اخالف الاراء اللي هي بتكتبها ديت، وهي مش مدركه، هي فلسفه ما تعرفش حاجه في الفلسفه. فبالتالي انت لازم يكون عندك اول حاجه معرفه كويسه بالموضوع اللي انت داخل تتكلم فيه، عشان تقول انا هقرا الكتاب دوت، تحكم انا قرايتي للكتاب ده سريعه ولا بطيئه. تمام، ما تقعدش تقول لي انا قرايتي بطيئه جدا، ده انا في ماده الدكتور محمد ثبت فشله علميا، ما شفتش يا كريم المقال كتبه جايبه من يومين، ثبت فشله علميا. المهم دكتور محمد وفيق اهو داخل، انا كنت قاعد من كام شهر كده لما قلت له انتوا بتذاكروا، ومستشار استاذ احمد خليفه، قلت له قولوا لي انتوا بتذاكروا القانون ده ازاي، انا مش قادر بقعد اقرا في صفحه القانون الدولي ده، اقعد اقرا فيها ساعه يعني ربع ساعه، قاعد اقرا في صفحه، مع ان الكلام لما تيجي تشوفه كلام سهل بس سخيف جدا. انا ايه اللي كان مش المبدا بتاع ماده 93 بتقول كذا، ماده 92 عرضتها، فانا مش المبدا ده مش موجود في دماغي، انا مش فاهم يعني ايه اصلا اقعد اقرا مبدا ومبدا بيعارض مبدا، وايه الافكار ديت، وايه الافكار القانونيه العامه. من ضمن الحاجات اللي كانت مشاكل ان احنا دخلنا قانون دولي مره واحده. هو المفروض القانون الدولي ما يتاخدش الا لما افهم يعني ايه قانون ونظريات القانون وايه هو القانون المدني من القانون اللي يعني الخلافات دي. لا راح فجاه هبدك بالقانون الدولي. بالمناسبه طلبه علوم سياسيه تقريبا من اول من سنه اولى وهما بياخدوا قانون دولي، اول ما بيدخلوا كده يروحوا خاطينهم قانون دولي قدامهم. المفروض دي حاجه من اعلى الحاجات في القانون. لكن الفكره ان انا قعدت اشتكي بقى واصوت ان انا مش قادر اقرا صفحه. لا انا مش بشتكي من ان انا قرايتي بطيئه، ما انا ممكن اقراها بسرعه، المساله اذاكر الحاجه دي ازاي. فاتصلت بالدكتور محمد وقعدت اكلمه، دكتور محمد في قول لي انت بتذاكر ازاي الحاجات دي، وقعد يشرح لي وقعد يكلمني ولا ولازم كذا وكذا ونصايحه وربنا يجزيه خير. يعني هو مستشار احمد خليفه نصايحه طبعا نفعتني كتير جدا في القانون الدولي وفي المنظمات السياسيه. لكن انا ما كانش عندي اعتراض في مساله ان انا بقعد ربع ساعه في الورق، ما عنديش اعتراض، ما هي حاجه بالنسبه لي جديده خلاص. انا فهمت ان ما دام حاجه جديده داخلها ما ينفعش اقعد اشتكي من ان انا قرايتي بطيئه. ده انا هبقى كارثه جامده قوي لو قرايتي سريعه. ليه؟ لان انا مش هستوعب، هقعد اقرا بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه وبعد ما الكتاب يخلص ها فهمت ايه، يجي لي اي حاجه ما مش عارف، ما مثقف. انا مهم رحت داخل على الجود ريدز ولا حد انا قرات كتاب دكتور صلاح شلبي في القانون الدولي وقرات كتاب فلان فلاني في المنظمات السياسيه. هو انت بتستعبط؟ انت قرات الكتاب مجرد قرايه انت عديت كده؟ ده هل انت استوعبت؟ هل انت مدرك انت هتقدر تعمل الكلام ده بعد كده؟ لو جبت لك كتاب تاني هتقدر تقراه بسرعه؟ الحقيقه بقى من ضمن المشاكل اللي بتخلي القرايه البطيئه تستمر ان انا النهارده قريت كتاب عن العلوم السياسيه، بكره كتاب عن مساله الثقافه الوسط الثقافي، ان انا كل يوم اقعد اقرا كتاب كتاب كتاب، ثم اجي بعد اسبوعين ثلاثه اروح جايب كتاب تاني عن العلوم السياسيه. الكتاب الاولاني ما قريته ازاي؟ انا عايز اسد خانه، قريته بسرعه تمام. فلما اجي اقرا الكتاب التاني عن العلوم السياسيه انا ما استوعبتش قوي، يعني استوعبت 30% 20% من الكتاب الاولاني. فلما هاجي اقرا الكتاب الثاني هبقى بطيء برضو. فدي مشكله، يعني عارفين الدوامه بقى، مستنقع. انا وقعت في مستنقع كل شويه انا قرايتي بطيئه قرايتي بطيئه. ايوه، ما انت ما عندكش اسس لاي حاجه. انا يعني الحاجات اللي اكثر فهما واستيعابا، والله انا قلت من اول فيديو انا مخالف لهذا الراي، الله اعلم يعني قد انا بتكلم في الفيديو ده مش حاجه عقائديه يعني. قد يكون الله اعلم، قد يكون قراءتهم السريعه ديت عندهم موهبه، ممكن، الله اعلم. لكن انا بتكلم عن بشكل عام عن تجربتي والحاجات اللي انا شايفها من حواليا. يعني انا ما شفتش حاجه مخالفه اللي انا بقوله ده. مساله ان القراءه البطيئه مرتبطه بان انت اولا مثقف، فانت عمال تقرا الحاجه ديت بحيث انك تبقى عندك 20 30% من كل علم تمام. فبتقرا كتاب في علم، ثم تيجي مثلا عمال تقرا كتاب في حاجه في البلاغه، ثم تيجي بعد شهر تقرا كتاب في البلاغه تاني، فانت سبت شهر ما بين الاثنين. فكان والكتاب الاولاني اصلا قريته ان انا عايز اعرف 20 30% من فكره البلاغه، ثم الكتاب التاني، فكل مره هتبقى بطيء. الله اعلم هم يقصدوا ايه. يعني المقصود ان القرايه السريعه بالنسبه لي مش مستحيله، مش مستحيله، بيفرق. يعني انا لما جيت اقرا دلوقتي لما الحاجات السياسيه اول ما دخلت كانت بالنسبه لي مش قادر اقراها. اول ما دخلت دار العلوم انا في كتب في اللغه العربيه مش قادر اقراها، مش قادر يعني مش قادر اقرا الصفحه. التركيب الكلام ما قبل القرون في القرون الاولى ترتيب الكلام تركيب الكلام مختلف، كلام الجاحظ مختلف عن لما تيجي تقرا للامام الشافعي في الرساله. اسلوب الامام الشافعي تركيب الكلام مختلف، ده الإعجاز للجرجاني مختلف. فالفكرة إن الأسلوب الكلام نفسه مختلف، وكل عصر وليه أسلوبه. الأسلوب كان زمان صعب، دي أحد الحاجات اللي بتخلي القراءة بطيئة، ومفروض ما تشتكيش، بالعكس لازم تقرأ بطيء عشان تستوعب. ده لا الإعجاز اللي عارفين هو أساتذتنا، في منهم اللي قضى عمره حوالين بيدور حوالين الشعر الجاهلي، ودلال الاعجاز زي دكتور ابو موسى. فانتوا بالفكره انت ليه عايز تقرا بصوره سريعه؟ القراءه السريعه هتجيلك لما تكون عندك استيعاب كبير وشبه تخصص في الحاجه دي. خلاص انا فاهم لما اجي اقرا في اللغه العربيه، انا خلاص فاهم هو سيبويه اتكلم في ايه، وفلان اتكلم في ايه، والمدرسه البصريه اتكلمت في ايه، والمدرسه الكوفيه خلفتها في ايه. انا بالنسبه لي مفيش مشكله خلاص. مش واحد مش عارف اصلا الكلام ده كله فقعد وقال البصريون. طب انا مين البصريون دول؟ عملوا ايه؟ مين اعلمهم؟ ما انا مش عارف، ما انا مش عارف. ثم انا ما قراتش اي حاجه ليهم، ما قراتش كتب ليهم، ما عرفتش الخلافات. فانت لازم يعني يبقى عندك الثقافه العاليه، ثقافه حقيقيه شبه تخصصيه في الامر ده، لو انت مش قادر تبقى تخصصيه. فلا انا ما هو ده اللي اخ ابو محمد، انا بخالف اصلا في ان انت تتدرب على قراءه عدد كلمات. الموضوع بالنسبه لي مختلف تماما عن اللي الاخوه ده بيقولوه. مساله ان اقرا 400 كلمه في الدقيقه. طب انا مثلا كتاب في بعض الكتب، خاصه الكتب الفكريه، تجد عند المثقفين. يعني احد الاخوه ده كان بيقول لي انا الكتاب بتاعك، انا في كتاب ليه الاخير ده، انا قعدت في الكام صفحه زهقت، قعدت بتاع نص ساعه. طب العشر صفحات الاولانيين دول اللي انت قعدت فيهم نص ساعه، انا عايز اقول لك والله قعدت اقرا كتير جدا ايام وشهور عشان اعرف اكتبهم يعني او الخصهم. ثم بعد كده لقيتهم متلخصين، في ناس ملخصاها بشكل تاني وبتاع، بس الفكره ان انا قعدت فيها شهور. والاغلب المفكرين بهذا الامر، يعني ازاي عايز تقرا كتاب لمفكر تقرا، وخاصه اللي يقول لك ده كتاب دوت بتاع مفكر قضى فيه عمره، ثم انت عايز تقراه في خلال يوم او يومين؟ ازاي؟ حرام حرام. حتى ازاي هتستوعب؟ ازاي هتستوعب هو عايز يقول لك ايه، خاصه بيقول لك انا قضيت في عمره، يعني ازاي؟ فالمساله ان انت القراءه السريعه مرتبطه طبعا الداروينيه دوت، انت لازم يبقى عندك معرفه شويه بالبيولوجي، قضايا لازم يعني. فالفكره بتاعت القراءه البطيئه ما فيهاش اي مشكله ان انت تقرا قراءه بطيئه، ولا ما دام حاجه بالنسبه لك مش متدرب عليها، ومش العلم دوت بالنسبه لك غريب شويه او اول مره تقراه، او حتى قريت فيه بس الاسلوب بتاع الكاتب. احيانا بيبقى العلم انت قارئ فيه كتير جدا، وتيجي اسلوب الكاتب بالنسبه لك الجحيم. هو عمال يقول انت كلام، انت يعني في اللي قرا دلال الاعجاز يعرف هذا الامر. احيانا دلال الاعجاز الجرجاني بيتكلم على حاجات انت اصلا دارسها وعارفها وحلل عليها تمارين وامتحانها وجايب فيها امتياز، وبرغم ذلك الصفحه تقعد معاك كتير في الكلام بتاعه. الاسلوب بتاع الكاتب بيفرق. الرساله مش اصعب كتاب، الرساله بتاع الامام الشافعي كتاب يعني اول ما الف في اصول الفقه، لما تيجي تقراه الحاجات تطلعه كده بقى، القواعد الحاجات اللي تطلعها مش كبيره قوي قوي قوي يعني، مش اكتر من الحاجات الموجوده في المستصفى، ومع ذلك المستصفى اسلوبه اسهل وتقدر تقراه بسرعه اكتر. اسلوبه اسهل، اسلوب الامام الغزالي يعني، وهذا رايي والله اعلم يعني، اسلوب الامام الغزالي بسيط عن اسلوب الامام الشافعي اللي فيه بلاغه عاليه، بلاغه وتركيب وكلام. والامام الشافعي بينشئ علم، وانشاء العلم صعب. فالفكره ان اسلوب الكاتب كمان ممكن يخليك بطيء، وما تزعلش، ايه المشكله يعني؟ ليه بيقول لك تدبر كتاب الله؟ التدبر ده يعني اقرا بطيء. ليه بتقرا بطيء؟ اقرا بطيء لان في بلاغه، في الحرف ده جه هنا والكلمه دي جت هنا. هو العلماء دول اللي كانوا في كتاب الله وقضوا عمرهم في كتاب الله، وقضوا العمر كله في كتاب الله. هم عملوا ايه؟ قعدوا يقروا بسرعه وطلعوا واحد اتنين تلاته، لا، لقوا ان في الحرف ده جه هنا لسبب، والحرف ده اتحرك من هنا لسبب، الكلمه دي التركيب الفلاني جه التركيب ده كده والتركيب ده كده. القراءه البطيئه، التدبر في كتاب الله، التدبر في كتاب الله لو احنا خدنا بمفهوم القدوه، يبقى نتدبر في اي كتاب، خاصه الكتب اللي هتاسس لنا فكر او هتاسس لنا حاجات كبيره قوي بعد كده. ما ينفعش تبقى فرحان ان انا قريت قرايه سريعه. احيانا بتبقى القرايه السريعه دي نقمه عليك، لان انت بتكون يعني كتير جدا. بتحصل معايا انا، مش بتكلم عن حد، معايا انا في حاجات اقعد اقراها بسرعه، ثم وانا بدون ملاحظات بدون ملاحظات، لما اجي اكتب بقى البحث بروح قاعد اقرا تاني. في القرايه التانيه احيانا بلاقي لما اقعد اقرا تاني الكلام مره واتنين وتلاته، الله ده الكاتب كان عايز يقول. حتى في الحاجات الانجليزي بالمناسبه، مش مجرد يعني حتى في الانجليزي احيانا بيبقى تركيب الكلام يعني هقول المثال عليه، تركيب الكلام مختلف، فانت ممكن تفهم حاجه ثم الكاتب تلاقيه بيتكلم عن حاجه تانية. كانت في مترجمه لكتاب من كتب تشومسكي، كانت قالت من ضمن المشاكل اللي واجهتها، كانت بتحكي في اول المقدمه بتقول من ضمن الحاجات اللي واجهتها في الكتاب ده ان تشومسكي احيانا بيقعد يكتب بالصفحه صفحه صفحتين ثم تلاقيه كان بيسخر وبيهزر، فتلاقي ان هي الكاتبه دلوقتي بتبقى مش عارفه تعمل ايه. الاسلوب بتاع تشومسكي اصلا هتعرف ازاي انه بيسخر، ان انت تبقى عارف هو تشومسكي اصلا فكره ايه، فانت هتحصل لك مشكله دلوقتي. هي الكاتبه عايزه توضح ان يا جماعه تشومسكي بيهزر، يا جماعه تشومسكي هيقعد صفحتين يتكلم وبيهزر، ده مش اكتر، ده مش كده وبس، ده كمان هيروح ناقل لحاجه تانية، فما بيقولش في نهايه يعني ها ها انا كنت بضحك، لا هينقل لحاجه تانية. فاللي ممكن ياخد الكلام بتاعه يقول ايه ده، ده ايه ده، ده بيقول كذا، ده بيقول كلام خطير قوي ومش عارف، وهو بيهزر، هو بيسخر من الكلام ده، تمام. فانت المترجمه بتقول انا واجهتني مشكله، ده تشومسكي اللي اشهر من نار على العالم. تخيل لما تقرا لكتاب تانيين اوروبيين او كده بيعملوا الكلام دوت، وانت ممكن تكون مش عارف هو كاتب جاك رانسير مثلا، هو رانسير بيسخر ولا مش معروف قوي رانسير اصلا يعني، فهو بيسخر ولا بيتكلم بجد، مش معروف قوي في وسط العالم العربي يعني، هو خارج العالم الفرنكفوني مش معروف قوي جاك رانسير. فانت بالنسبه لك حته القرايه البطيئه مفيده، مفيده جدا خاصه في الكتب الفكريه، ما تزعلش منها، ما تستغربش انا ده غيري، مالكش دعوه بحد. يا جماعه انتوا شايفين اهو الناس عماله تتفضح يوم ورا التاني ورا التالت، ان الناس اللي عماله تقول لك انا مجلد كل يوم، وهي قاعده على الاسك طول اليوم وقاعده على الفيس طول اليوم، وعندها مشاريع وعندها شغل وعندها دراسه وعندها بتاع، يقول لك انا بخلص مجلد في اليوم، يعني حاجات كلها غير منطقيه، واهي الايام سبحان الله ربنا بيفضحهم على لسانهم يوم ورا التاني بيتفضح. فمساله القرايه البطيئه ما فيهاش اي مشكله ما دام علم، خاصه في علم انت بالنسبه لك جديد مش متعود عليه، لما الاسلوب بيختلف، الاسلوب بيخليك تقرا قراءه بطيئه، ما فيش اي مشكله. ان القراءه السريعه هتجيلك لوحدها لما تيجي مثلا انت عمال تقرا الخلافه العباسيه وبتاع، وعمال تقرا عن العصر العباسي الثاني، تسلط الاتراك ثم البويهيين والحاجات دي كلها، انت بالنسبه لك لما تقراها اول مره لازم تكون بطيئه، مش مدرك هو بيتكلموا عن مين دول اصلا، مين ده ومين دول، مين اللي بيتكلموا عليهم دول. لكن لما تيجي تقراها بعد ما تكون خلاص يعني قريت مره والتانيه وبتاع، لما تيجي تقراها خلاص انت فاهم ده عمل كده ليه، واصل هو العصر اصلا كان بيحصل فيه كذا، انت بتبدا تستوعب الاطار العام. فهتلاقي نفسك الكتاب اللي انت لو كنت من سنتين بتقراه قراءه بطيئه، هتبقى دلوقتي عمال تقراه قراءه سريعه جدا لوحدك من غير ما بتبذل اي مجهود. ليه؟ لان الكلام بيعدي، انت خلاص فاهم. اللي قرا في الحاجات الايديولوجيات مثلا، قرا مره واثنين وثلاثه وقرا الخلافات والماركسيه الجديده و لما هيجي يقرا خلاص فاهم هيتقال ايه، عنده مخه شغال، يعني مخه شغال، هو انا مستوعب الفكره كلها، انا فاهم عمال تعدي. زي ما بتيجي تقرا قصه حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقوليش ان نفس قراءتك لو انت قارنت، هات اكبر قارئ امريكي غير مسلم ولم يقرا عن الاسلام قبل كده، ثم اديله قصه حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وانتوا الاثنين اقراوها زي بعض. لو هو بيقرأ العربية يا سيدي، واحد مش مسلم، واحد مش أمريكي ومش مسلم ويعرف العربية ويتقنها إتقانا تاما، وجاي يقرأ الكتاب عن قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، واقعد أنت وهو واقرأ، هتلاقي نفسك لوحدك مهما تكون بطيء بتقرأ قراءة سريعة. هو بالنسبة له قاعد يقرأ قراءة بطيئة. ليه بالنسبه له قراءه بطيئه؟ هو مش فاهم يعني ايه غزوه، ولا يعني ايه زي ما قلت لكم، ولا يعني ايه احد، ولا ايه يعني ايه اصلا حرب الفجار، يعني ايه اللي حصل حرب الفجار، ايه اللي حصل، ما انا مش فاهم الفرق ما بين دي ودي. هو عمال يقرا لسه بيقعد كل في الصفحه بالنسبه له كتير، مع انك زي ما قلت لك انت في نفس ظروف. فالفكره هات قصه حياه انجيل من الاناجيل واقعد اقراه، حتى لو مكتوب بطريقه سهله جدا، هو مكتوب بطريقه معينه معقده هم كانوا متعمدين، لكن هات انجيل من الاناجيل اهو، انت قاري قصه حياه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب 300 صفحه تقراه بسرعه قوي، كتاب انجيل لوقا لو معمول بطريقه بسيطه ومترجم بطريقه سهله شبه عاميه، اقعد اقراه كده هتلاقي نفسك قعدت كتير قوي فيه. ما انت مش فاهم اصلا هو ايه الوضع المجتمع اليهودي، ومش فاهم الفكره هو ايه يعني، مين بيكلم مين وبتاع، في حين واحد نصراني بالنسبه له حاجه مفهومه جدا، ايه الغريب في كده يعني؟ هو اليهود كانوا متقسمين في الوقت دوت كذا وكذا، ولما المسيح بيقول كذا، وكان المعجزات ليها شكل معين في المجتمع اليهودي. خلاصه الامر، القراءه البطيئه معتمده اعتماد شبه كامل، مش اول مش عيب، وما فيهاش اي يعني، لو ما يبقى علم جديد او حاجات جديده اوعى تشتكي من قرايتك بطيئه، هتبقى غلطان لو قرايتك سريعه اصلا. القراءه السريعه هتيجي لوحدها لما تكون اتعودت على العلم دوت، وتعودت على اسلوب، احيانا بيبقى لازم تتعود على اسلوب الكاتب كمان، تعودت على اسلوب الكاتب وتعودت على العلم ده، هنا بقى هتلاقي نفسك لوحدك بتقرا مهما تكون. انا بقول لكم مهما تكون قراءتك بطيئه هتلاقي نفسك بتقرا بسرعه. اللي بيدرس النحو في الاول غير لما هتيجي بعد مثلا سنتين دارس نحو، لما تيجي تقرا القواعد خلاص انت دارس القصة بالنسبة لك، هتلاقي نفسك قراية سريعة. اللي بيشتكي من القراية البطيئة اللي عايز يحط أسماء كتب كتير، وإنه قرأ حاجات كتير، وإنه قرأ آخر ما قبل 5000 سنة الأخيرة أراهم كلهم بسم الله ما شاء الله، فأنت بقى عايز تتفاخر، عايز تعمل ده حاجة تانية. يعني مستحيل حد عاقل يقول لك أنا قريت المغني في العدل والتوحيد، أو قرأت كتاب سيبويه قريته يعني بسرعة كده. قريته والله، قريت الكتابين دول قريتهم كده يعني. هي الموضوع قرايه يعني، الكتب دي بيتقضى فيها العمر كله. كتاب سيبويه ده يعني كتاب مش كبير قوي ماشي، بس اتقضى علماء كتير قضت فيها عمره، قضت فيها عمر العمر، فعادي جدا. مجموع ابن تيميه الحاجات دي كلها انت ممكن تقضي فيها عمرك، وده اللي غالبا بيحصل يعني، ان حد بيقضي عمره في كتاب معين. فايه فكره ان انت قريته قرايه سريعه؟ صحيح البخاري فتح الباري قريته في 6 ايام او 7 ايام، يا فرحتي انت قريته ازاي في 6 ايام؟ استوعبت ايه؟ ما انا لما اجي اسالك في اي حاجه، ما كتب الفقه عندي كتير جدا، انا ليه بقعد في كتير في الفقه؟ انا الموضوع بالنسبه لي قرايه، ما انا ممكن اروح قاري يعني خلاص، انا مستوعب مسائل الفقه العامه والمسائل التفصيليه، بس بقى هي اللي عايزه بقى تمرين وحاجات زي كده، ممكن اروح قاعد اقرا بسرعه خلاص قريت كتاب الفقه الاقناع، ايه الاقناع صعب مع انه اسلوبه جتت وحاجات زي كده، بس انا قريته سهل خلاص خلصت، وانا عارف عايز اعرف المسائل العامه ايوه، بس انا بعد كده يعني لما هقرا كتاب فقه بعد كده الموضوع هيبقى سهل وهيبقى اسهل وكل حاجه، لكن هل استوعبته استيعاب كامل؟ هو ده اللي بيفرق. ده خلاصة الأمر في موضوع القراءة البطيئة والقراءة السريعة، وده رأيي والله، ومع احترامي في إخوة محترمين جدا بياخدوا الرأي بتاع إن لازم نتعود على القراءة السريعة، أنا شايف إن ما ينفعش قراءة سريعة في، والإخوة دول نفسهم ما يقدروش يعملوا قراءة سريعة في علومهم لسه أول مرة يدخلوها. وشكرا جزيلا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.